نعم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة في سورة النساء المدنية في الآية 66 منها رضي الله وتكبر وقالوا وزكني رافعي من الآن ولو أنا كتبنا عليه أنه قد بنا رقبات ونور ومن إسرائيل من أمين نقر أن اقتلوا أي اقتلوا بميل مالك مجد عدل قد بنا در قبات ونورو يعني اقتلوا أنفسكم ورسبرتاتكم قدلوا ياو مالك ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم بإن الله ونزي مناسب وشن مالكنا كما أوجبنا ذلك على بني إسرائيل حين عبدوا العجلة بني إسرائيل ويفا نسيق قرزو كذي ويفا نعطا قرزوز ويفا نعطا قرزوز قدلوا قلن قد انداد الرقنا باتشو لتوبتاتشو مصفرت انداد الرقنا هلو بالنزي بمنافق آنوش نفساتشو نرسبرساتشو قدلوا بلن قد بالنادر قباتشو نورو أي خرجوا من دياركم كاقرات شبوتو تبارروا أقرات شلقات شبوتو بلن قد بالنادر قباتشو نورو ما فعلوه أي فأيتدبروا سنب إلا قليلوا منه كالنسو تيتوشو كالهون بستقار إلى الله جل وعلا قل ولو أنهم فعلوا ما يوعزون به من مكروا بطنا من قصص وبطنا قرب يتدبروا الناصر على دياويل نورو لكان خيرا لهم إن شاء الله تشون أكبر بنت الله تشون أكبر مكنا أتم الله لأن الله لا يأمر إلا بما هو عين المصلحة أدل قلوتوا بطان تقاني بونا قرين دي الله يعزونا ولا يأمر إلا عن عين المفتدى فاسقوا جد كونا قرين دي أي كلكل من دا لو أشد تثبيتا إيمانا جودا موت قناس انجروا وطبرته النبر وأشد تثبيتا لأنفسهم ولإيمانهم إيمانا جودا إيمان لما سبب سبب من دمنا طاعة مغلو قد سنو لك إيمان لما سبب قد ما أسيا سبب من دمه طاعة بابزا قطر إيمان لما سبب إيمان لما دابر من دمنا نكناتنا ما أسيا بابزا قطر دمه إيمان لا لما سماتنا إيمان لا لما بلقك بلوم لما وبدل نكناتنا رجل وعلا يوست إيمان يوست سراء مكنان دميونم تناقوا يوست سراء دمو يوست إيمان مكنان دميونم تناقوا فأعقبوا نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يخذبوا قال قبل ما أخلف أتونه أمي واشي بغونا شتنصى بل إثباتك ولا يسكننا أستتقبات شوية الله سبحانه وتعالى بل يا دمو فبما نقضي ميثاقا لعنا وجعلنا قلوبهم آسرنا دي لب لمدرك يوتشو ما أتيا عين هرام مالك أفا هرام مناغب إجي هرام مداثر خودو هرام مبلاء إنهي لندنا وزورو هرام مسمى لب لمدرك لمبلاشا إيمان يوست لمنكا نكناسا فالعليك يوستو مستكاكا لوستو لوتشو مستكاكا نكنان دبي هنو لرس رساته فتقاذا في مالك إذا سلاح القلب بالإيمان سلاح الجسد الإسلام كما قال المسلمين رحمه الله تعالى ما يعزون به لكان خيرا وأشد تثبيتا إيمانا لما قناب لما يبرى الصحابة يجبه النفر نظر جن ياو آيا دربوب ياو لما سبق عليه من الشقاوة شقاة سيده السنبات ومسيده مدبابات شو أنسره وقد أطف الله خروجا من الديار على قتل النفس لأنه عزيز نفس ما أطفال عزيز لو يكبر دارين دي متك إلا سبق عالت بالتبارة يانتي انت نفس الاسلام قطعنا المتاقين من قريب الله قد يؤدي لإله بدنيا يا أخي الله وقد كذب عليك الطلال ينجي حقر ملك سبدا لذي بلو حقر ملكة يعني نفس ما أطفات الله أطفوا أمتعوا كما في سورة البقرة وإذا خذنا نتاكم لا تسفكون دماءكم ولا تسفكون أنفسكم من دياركم ثم قرروا أن تسفكون أنفسكم وتخرجوا فريقا منكم من دياركم إذن كهذا موقات بنفس ما أطفات الله أطفوا أمتعوا بل يعني وما لنا لا نقع في سورة تخرجنا من ديارنا وأبنائنا الذي أخرجوا من ديار بغير حق إلا يكون ربنا الله هذا المرض وطعن كبدال ولولا أن كتب عليهم الجلاء لهزموا في الدنيا والآخرة إلى هذا الملك بطاع شديد عزيز نو للفقراء الذين أخرجوا من ديار وأموال يبتغون فضلا وإذ يمشون بثمان كفر يسبسوك أو يخرجوك ويمشون أنت الله هذا الملك بطاع كبدال ولذلك لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فلتفت إليها في أزوراء فقال إنك والله إنك لأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قولي أخرجوني منك لما أخرجوني منك አንቺ አላህ ተበጣጣ ተወዳጅ ሆይ ሸገር ነሽ ህዝቦቼ ካንቺ ጋር ሶቱ ዶሮ ለጥቀሽ አልወጣም ነበር ብለው አለ ሀገር መልካም አዚዝ ነው ቡልወጣን ለሊማን ይባል የሞዱ ነው ለታዲ ሐዲስ በተፈጥሮ ግን ሀገር መውደዳ ሊአንና ወጣን ለሁ ያንሽ ታሲን ይቆሉ ልክ ቦታ አለው አንተ ማነት የሚታወቀው ትራስኬታማ ሊሆነው ክብር ሊኖረው ማነት የሚታወቀው يعني الذي يعامل معاملة المواطن هذا وقع له هذا الخوض قام بزور كيما يقوله حتى يقول العرب العرب يقولون في المثل في بلد الناس لا ترفع الرأس لان فسوى شكرا إن الله تأتانا نعم وإذا لآتيناهم يعني إن ستأتشون بر من لتونا كجادا أجل نظيم كبا من دام إن ستأتشون بر سلم من دائما ما أنهم قتلوا ما يتحلوا جنة نواع تلقوا أجر جنة أجر عظيمة أجر كبير أجر كريم من الله جنة وعلا من ذلك تتعجوا نبال الله من ذلك تزاد بفتره يا الله تزاد مستعظم تلق أقل بلوته فوائدون امتثال لأوامر الله تقصنا الله جنة وعلا عندنا يلب من ذلك سبعة القلوب سبعة الإيمان سببنا للا جنبه تلق أجر لما أدرس من ذلك لما استقص سبب نو عندما ولا هدينا معطوف على ما قبله ولا أن فعل ما كان خير النو وإذا لا هدينا دون أجر عظيم ولا هدينا وإذا لا هدينا ولا هدينا الإسلام المستقيم عندما نبو لك أنه من ذلك إنما لك تأتيه نبه إلى شوف ما أن أمر الله ورسوله يا الله رسول جزاد سراك المستقيم هو المقال بزد وسراك المستقيم أولاي إن أعلم تستهدر جنة وزاك أدقر إلى لما إيه بكين أعلم جنة يا الله رسول جزاد متازز نو نزيم الانجليه او الله رسول الله المقاس لذلال سواء وإن تطيئوه تهتدوا على النجل الدوال فليهزن يخالشون عن أمر أن تطيئوا في جاته ويسيبوا عذاب أليم إلى رب فقد رتب الله عقوبات الدنيا والآخرة بسبب معصية الله ورسوله لذنين الآخرة كتاب الله مدبعوا الله من رسوله فما وانجمه ورتب الله كل العز كل العز في الدنيا والآخرة بسبب طاعة الله لا اخيرا لك ما ضامنوا على مدبه الله رسوله بما تعذرنا اشي وما رفتشا ومذي الله رسوله فقد فاضل وضعنا عظيمة ومعسي الله رسوله فقد بلا بلالة مبينة ولذينا إننا ملاكتات شونا بطعينات مستقات شونا إمارات شونا صراطا مستقيمة إلى صراطا مستقيمة ولذينا صراطا زرفنا هاي هنا إلى الإمامة الزرف المتصرف أو ظرف أو يعني ما نسمينا ذي الخاف والهدي نام صراطا أي إلى صراط المستقيم أتى لو إلى الإنجليا وأبها نرسم التعذر هي تنبك عند الله قال ذا إنك أنا رمنا للرقى بيادة قد إن الدل آغن ينبر تعذر بيسر نوره سلا التعذر لك إن الدل آغن ينبره إن دقنا فوائد طاعة الله وطاعة الرسول تنعكر فقال الزلين قائل وما يؤمن الله والرسول ايه من قدوك ذا قرآن النقر بس عطفى طاعة الرسول مع طاعته في 41 موضعا لازم وقال الإمام حسن بن وجدت طاعة الرسول مع طاعة الله في 36 موضعا للقرآن لازم رسول إشي مانت الله إشي كمانت قار بسلاطة سدس بوتالة أغني وعلو بلو جلال كلهم ذنبوا أي قيد وير ورد الله رسوله أي قيدوا ورد الله رسوله أي قيدوا من لنا فلنقبت أغومنا ورد الله رسوله أي يمتصل مرادهما ويعتبر أوامرهما في كل ما أمره به من كل قليل وكثير من أسر وفروض يمني عزوزين بمكتابك هذا لم يشاركين بمكتابك لأن الله والرسول لا يرام إلا بمحض الطاعة بمحض إيش الخير تردت على الخير نظر إنجي آيات إنجي بما تردت على بوجي كون نظر إنجي وإن دام بوجي الأمزان كون نظر إنجي أي كلكلهم مالك إذا ندفك أولو نافينا أتونا أن سمته وغاماته إشي مالك يليل الشتاء قد يبوت على جنات الناس اللفنة ومواطين ورواطين الرسول وأولي الأمر ولم يكن رواطي أولي الأمر بلك وعلى هذا وإنه أولي الأمر أعلى من منكم على سمك أي لا طاعة المخلوق في مسيرة الخالق لا نوتشم ولا جوتشم من المكان الله بمنجل الشيء ما تأيذ لكن آتم يا الله كلكل لفطور في ذات سبيله أيذ دفر ومن يطيع الله ورسوله الله أنما لا استنيا الشبيل فأولئك يطيع الله ورسوله اعتبار الله بمن مفرد على الرقم فأولئك باعتبار معنى من جمع لأن من صيغة من صيغ العموم سواء كان شرطية أو استفهامية أو موصولة من شرطية استفهامية موصولة تصل إنه بذات على فأولئك النزيا فأولئك المتصفون بهذه الصفات العظيمة وهي طاعة الله وطاعة الرسول الذي بهما كل العز مع الذين كالنزياء أنعم الله عليهم الله يلقف التوقع والمدقع أنعم الله عليهم كالقف بابي بإسم النامر كالقف الذين أنعمت عليهم من ذلك من النبيين بيان بيان للمنعم عليه من النبي والمراد النبي ما أعلم رسالهم يعني لا من النبي درجة فرسول أنسان إذا لم يسمى تناقر في البال لأن ذكر العام يستلزم ذكرا أخص لا نبي يبال رسول بيو نبي يبالا رسول بيو نبي يبالا إذن هي من ناقر رسول كمن ناقر يبال تعالى فالزي أقوائيات نزل نبي عليه أنا خاتم النبيين ولم يكن خاتم المرسلين على هذا ما أنه خاتم المرسلين من باب أولى لأن نفيا أعمي يستلزم نفيا أخص من النبيين إذا وضيف النبيين يراد به المرسلون وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا بينهما عموما وخصوصا وجهي يجتمعان في مادة ويفترقان في مادة وقد اختلف الناس في الفرق بين النبي والرسول على أقوال ومذاهب قيل النبي مالك إنسان ذكر كهيل بشرع وأمر ولم يكن بشرع رسول مالك إنسان ذكر كهيل بشرع وأمر بتبليغه نبي مالك سو نو جن وطال وند نو سيت وطال وهي الى بشر وهي متولتال من وطال وهي الانام متطال في وطال وان مقبر بتبليغ ادرس بمالك يالتازد رسول مالك سو نو وند نو وهي الى متولتال ادرس بمالك يالتازد عند هنا عمدان يولا بوش فاوز من نادر فيهن ولكن يولا مو رسول مالك من ارسل بشرع جديد ادرس شريعة ازوية متطال نبي مالك دم من وسيله بشيء من قبله كم يا بني اسرائيل توسل يا نبي مالك من وسيله قوم موافقين له رسول مالك من وسيله قوم مشاكين له يعني باب لا تشاء وين باب جمرا جيزي وين دم ويا رسل يكلفه كما جن اي قال يهونا وهذا القول الاخير هو المختار من اكثر شيء مستنفين الكتابيه النبوات وهو الذي تؤيده الأدلة القرآنية والحديثية نعم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون يا رب العالمين يا رسول الله وإن من أمة الله خلا فيها نذير بالوعي وإن من أمة الله خلا فيها نذير إما قدم تنبر نبي يكرر نور الشريعة بقايا الشريعة آثار الرسالة التي كانت قبل نور والج ياتي تترسى إن إما ستون دم إنجرا ستون نبي يعير يا عارف قد جاء رسولنا يبين على فترة من الرسول أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء بشير ونذير والله لا بشير وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله من الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. آدم نبي مكلف، اختلف في آدم هل هو رسول أم نبي، اختلف اختلافا طويلا، فمنهم من رجع أنه رسول ومنهم من رجع أنه نبي. نبي مكلف له وقال ايش بعث الى ايش الى ايش بني نبي مالك من ارسل الى قومين ايش موافق اليهم ادم لجوجو اي خالفوت نبسو فكتلوا لجوم شيف ميبان نبي نبقى قبلوان يا ادم شيف ميبان بس تو رسول فكتوار ميبان نجر عالا اذا يعني يا اسكا نوح اذا رسول باتهم نبوش وين نوح كدما يتوش درس نبرو اسكا أستش في الزمن درس يا بدين نبرو كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. إذن فإن أتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه ولا هم يهتدون بالوالدين آدمنا حوان الدنيا ولد كان تبعا. إذن مواطن الجيوش الفالح أنزل إنبياء لمنا أو نبينا إلى رسول الله يبقى نجران يروا يروا رسالة بيتنا شركة هذين يبغانا لما لفرنجي رسول مجمرة ما أيدنا كيلة مجمرة رسول هي ترجيه عاد مجمرة رسولنا بين آدم نبي جنو نبي مكلم رسول نبر أيدنا خلاف ألف آدم. وقد جاء بعض العلماء يعني أن أول الرسول هو نوح نو والدليل من القرآن قول إن أوحينا كما أوحينا أنه نبي من بعدك إن أوحي إرسالنا كما أوحينا وذا كإيهائنا إلى نهي الدلوان إشي ومعلوم أن محمدا أفضل من نوح نالتو والمشبه به أفضل من المشبه إنو قاعدة ملالتو إشي نوح فنبي محمد بالكار نبان نقر إنو إذن وجه الأفضلية من دنو بيبان أولية ونو بسبيل ونو إيه بالبدي اهتمال عنه حديث المشفى يا نوح إنك أول رسول أرسله الله إلى أهل أرض منه أهل المحشر ستقول وانا والرجاء هنا فآياته وبلت أسره يوم ومن كن له رسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين إيه نبينا تقدم وهذا يرد على الشيء والرافضة والصوفية والخرافية والقرامطة والباطنية والمبتدعة والزنديقية والملحدين وجميع الكفرة والفجرة والجهلة والفسقة إيه من رجاء الأنبياء والرسول كما أنهم لم يبلطوا مالهم بل كما لا يتاوتهم الشالان للآن رسولوتهم كما لا يتاوتهم الشالان أشتفوا الخلق على إتناك من وصل للشكاتي أنبياء وش نبي من الاتقال أي ذلك وما أدر أن النبي أفضل من الملائكة أنبياء وش من جزان للآن وقد اختلف الناس تراه مؤمن فخواص الملائكة بلتال أي بلتهم إيه ما هذا خلافي إلى خواص الملائكة من جبريل ميكائي ملائكة نبي قربون فخراو كمؤمنو يبلتان وأما خواصنا نبو بكر عمر عثمان مساسلون كجبريل كميكائيل يبلتو شلال من نقر عدلاتشو وأما نبينا محمد فهو فلا خلاف ذلك ساشف ومبلغاتشو خلاف منه ولكن يعني كما ذكر الشبلتان يبلتو الملو شيخنا عثيمين توقف إلى البراج وأنه أفضل من همال ذلك لأن هناك ليس إيش استثناء يخصهم نبي يدرس بالغوتا كارش بلا اتلال هونو وإما عرش نتشكانو واتقوا كل علمونا سوفتا نبي كامل الأرش أي بلتو ما نزل أياسم زل المذية لا تستنفس كفتا يالتو غوتا سيتشكمونه إنجي منو نبي مدر لا يتخلقوا سبا تنسى أقوار أو وهم إيزو الله ما رسنا سبحان الله لها من الأرش يالتت أو وهي إيزو لك يوردوا نبي محمد فوردوا جبريل كبلت جبريل كان نبت وضع الفوق وطو فهما نرسو جبريلتو ملك الكنال ولكن عيبة المتون من ذلك ما صار بجمي قولا إذا لو كنا أقربنا أقوالو عند تأمل النصوص الدالة على فضل محمد على الخليقة جمعاء تظن على أن محمد أفضل منها من الأرش وما يقول له الرسول الله ما الذي أنعم الله من النبيين كنبي وشيال من إن الشيء أوج ولي عندنا نبي لبنا رسول سوستان يا إلهي ولذلك فضلوا عليا على قول بعضهم ولينا وبرسلان ምንድነው ከረሱል ይበልጣል ታወቀው ከኡስማን በተላ አሁን ኡስማን ማሽ አውጅ ካፍር ናቸው ከጀሃነም ናቸው ነው ቢለው ቢለው ጉንካ ነገር ወጃቻው ነው አላም ምንድነው ሀታ ከነቢ ይበልጣል መቃምኑ ቦት ይበርዛፊ ወይ ከረሱል ይወዱነል ወዲ የነቢነ ደረጃ ምንድነው ሲበርዛፊ በግርዶሽ ነው በደረጃ ወይ ከረሱል ከረሱል በላይ ወዱነል ወዲ ወዲ ያንደኛ ነቢ ሁለተኛ ረሱል ሶስተኛ اخطاوا في هذا الترتيب وفي هذا التنظيم وفي هذه التنظيمات وفي هذه الترتيبات لانهم خالفوا شرع الله قالوا القول وخالفوا النقول سبحان الله وقالوا على الله ما لا ينبغي ان يقال بل قالوا على الرسول ما لا ينبغي ان يقال فيه بل قالوا على الولي ما لا ينبغي ان يقال فيه جواد نبي ولي عندنا نبي ثانيا رسول ثانيا بشياوي برافيداوت عيسى بذي ابابال مسارات خضر عندنا هلا قول ما يقول انه ولي يعني ايش يعني انتنا مالنا عفوا خضر ثانيا ولي مالك علي عندنا خضر ثانيا رسول ثانيا اعوذ بالله مما قال اعوذ بالله من هذه الانتقالات الفاقده والمناهج الخافده هي بعض قال عند رسول يفوق الافا بل ملايين وملايين من ليس من نبي يرون ولي باذن يبلغ رسول نبي رمال نبي صوت رسول يرون رسول هو يبلغ كذا قتلوا نبي جن قتلوا دمو أولياء المؤمنين من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إن الزينة والشومة كان بها وتقتلوا مالهم كجميع النبيين والمرسلين قتلوا أبو بكر وعمر وعثمان علي أصحاب رسول الله مهاجرين وأنصار كذا دمو عندما دمو يليل أنبياء رسول أنتم أصحابوش نواريات بزي مالهم إيه ده منجي قطر عنه قدران لنبي عزيز ولي وشكو جبريل لنبي جبريل قال الله لمثال الله تواليو من جنة وجبريل أما كان لنا ولي وش أهل الله قدسة الله الركبان هي ضلال عين الكفر هي القرآن مدلتنا شوف درجة لأن بالتقديم ولا سيما في القرآن مكانة أزمة تلك بوتا أنه إدمياء ومسأس مالذي نبي عزيز قدران من النبي أنت قدر السديكين عنه والصديق جمع صديق هو المبالغ في الصدق والتصديق ونس بمن ناقرنا ونسن ونسن ومالس ذكا درس من إبارة صديق إبالة المال لذي بلو مريم وأمه صديق على لأنها كانت صادقة في شأنها وفي جميع أمورها ومصدقة بكلمات لو صدقت بكلمات لديها ابنها عيسى وكذلك يعني والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك الصديقون والشهداء يا الله جل وعلا ولذلك قال عن رسول الصديق الصديق إبالا صديق أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وجاهد معه وكافح دونه جمر الصديق نجوم على به صديق لأنه صدق النبي بما أخبره وكذلك كان صديقا في أول أمره ما يخص بشأنه حقا سيقول حقا برسنا في الوالا أول ما سنرى رجال صديقا أيضا هو نسمى رجال صديقا والذي جاء بالصدق وصدق به والذي جاء بالصدق قيل نبي ناسه وصدق به أو في الصديق ناسه فسرها وقيل عامنه حقا عمد قاما حقا حقا بلويا لهمانا لابن تيمية كتاب خاص في فضائل أبي بكر الصديق كتاب وكل ما ورد من فضل المؤمنين يمنعوا فعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهذا يعني رد على الشيعة والرافضة هؤلاء الفجر الفسطة الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ويقولون فيهم ما لا يقوله اليهود في أحد المسلمين أو أحد المسلمين صديقين والشهداء شهداء جمع شهيد والشهداء جمع شهيد هم الذين ماتوا في معركة المشركين بسبب القتال لدينا توصيل نفتاتهم نفتاتهم نفتاتهم يسوّد بسبب مقاتلة الكفار في جهاد وقتال إسلامي تحت راية الإمام من أئمة المسلمين هونو كابر سواء وموجود شهيد البلد ثم شهداء لأن أرواه شهيدة الجنة أو لأن الله رسوله شهد لهما بالجنة شهداء شهداء شهداء الآخرة شهداء الدنيا والآخرة شهداء الدنيا دون شهداء دون الآخرة شهداء الآخرة دون شهداء الدنيا إبالة شهداء الدنيا والآخرة نبالو وفي سبيل الله باسم الناس يواب بديعاد ومكينا فموتوا يرازاتوا مصاري دلاتوا مسلمون برسات يقدروا عند وضيفة أبال يرازوا فرص تيلو سيموت بسبب القتال طورو سيابقى بسبب القتال يموت الشهيد إبالة تكتكر عندنا شهيدين بدنا يستطعوا يستقربة يا بدنيا شهيدنا وباخرا شهيدنا جدا يدلم ليس قدبتهم بيعتموتهم اتكالا للاد أبزاني فقه الشافية مع أبو هواهر وقصد الشهيد للاد الصلاة عليه رام للاد وذهبت بعضنا نبي عنا بلا يعني مسكر ومن ابن القيم فلتم اتكالا للاد جمعا بين الأحاديث شهداء الدنيا دون شهداء الآخرة لغنيمة دريا لفقر بلو بجهاد في سبيل الله سوى قيموتا بدنا يستقدبتهم ما يستقدبهم آخرة لكن لهم لا لبر التواقع من قاتل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله شهداء الآخرة من شهداء الدنيا من بارو دمو بدنيا الغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمبتور شهيد وأنك دون دمي فهو شهيد وأنك دون نفسي دمي فهو شهيد وأنك دون أهلي فهو شهيد لكن دم سيقافت لنفس سيقافت لديم سيقافت لديم سيقافت يوم دمو باو ديو شكت يموت انجوم دمو وهي سمتا انجوم دمو تدري صوبت يموت انجوم إساسا سيدا قاتلو انجوم دمو سوى بدلو مثل عمر وعثمان وعلي هؤلاء قتلوا هم شهداء بدنا لي فسدوا باتشوا عمر قتل وقصر وسبي عليه وعثمان يعني قتل ظلما قتل وقصر وسبي عليه وكذلك علي قتل ظلما وقصر وقتل وسبي عليه شهداء آخرة دون شهداء دنيا عبارة وكلا شهداء لا مال يشهدون على الأمة بأعمالهم شهداء والشهداء يعني من النبيين والشهيد صديق تسكدب شهداء تسكدب سيا أنبياء شهيد النذم على شو مسرته والصالحين هي أرثنا على رجع شو الصالحين صالحين جم صالحين هو القائم بحق الله وحق العباد صالح ما رد بإخلاص مسرع بسنة مسرع شرك يقبض بدال يقبض يا الله نحق يا باري أون حق يطبقه صالح بعد بل أنبياء شو صالح له أشوال أون سيرة ليا أشوال بينجي በተናገረ ጎንደር ሲተናገራቸው እንጂ አንቢያዎች ሳሊሆች ናቸው ብዙ አንቢያዎች ሳሊሆች እንዳላቸው ግን እናገራለን ወይ ለነሳሪን አራት ኢብራሂም ወከዛሪ ከዳሞ ያኒ አግሪ ነሳሪን ወይስማን ይሰቆ ወደር ሁሉ ነሳሪ ወፍረፊ ኢኑ ነሳሪ ሉዲ ኢኑ ነሳሪን ብለዋል ያኒ ወነቢዩ ነሳሪን ብሎ ዘከሪያ ከዛሪ ከአይን ሁላቸው አንቢያዎች ሳሊ ብለዋል ወኩላን ጃአና ሳሊሂን ይላል ኢሳሊያኩም ሳሊህ ወዘ ኢኑ ነሳሪን عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قاموا بهذه الهدى الإباد إذن جنوشهم صالح سنقروا وأن من نصار ومنا دون ذلك كجنوشهم صالح أنه قال حمال رجال من الصالح تلك رجال الصالح والذي أمر بالصالح يقول أنهم في الصالح والهكني بالصالح والهكني في الصالح كأن الذي قال وحسن أولئك رفقا وحسن رفق أولئك أنه تميزهم هو الإنسائي የነዚ ጓደኝነት ከነዚ ጋር መጓዳኘት አማረ ተወደደ ጦሩ ነው ይሄ አያተ ወረደው ቆሙ አመ ቢሆንም ቂለ ሰውባሪ ጉጅ ቢመውላ ወስ ሲካዲማቸው ነበር ይላል ሲካዲማቸው አንድ ቀን በማታው ቂለ ለተነሳ አንተ ነገር አዘጋጅላቸው ነበር አንድ ተቀጣቸው ቂለማ ነው ከዛ አለቀሰና ወደዚህ ዘንድ መጣ يا رسول الله عليه الصلاه والسلام جنت اخر اخر بهس درجه سمائي نو جنسو کا اتنا من کرن نہ کرے اندے ہی ہو نو رہے دا سچ جو وقيل عبد أسوى بلال كيل بلال نو وقيل ثوبان بن بوجدود مولى رسول الله نبار كذا أساسي بوت إهل في الجزء وما يطيع الله ورسوله وما يطيع الله ورسوله أما الشمين كان نزاقاري هنا من النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى تكفوا بيلم إنكم ما تعبدوا إنكم ما قتلوا بألا تروفات كما زوغا ليادا دوشتا كنبيات وسلم ليادا دوشتا داري الله ما هو بفضل الله ويمكن ما هو بعينة اليهود الإسلام فأنتاروا يوم الكيام المرء ما أمن أحبه يوم الكيام تزيل له حديث يوم الله جدين فينا أنا فما فرحنا بشيء فرحنا بذلك الحديث أنا أحب الله والرسول وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي والدار بن أنس فنسوا قال من يسوى السبيل أنا ما لقوا ما أمن أحبه يوم الكيام وعلى كل حال ملكا مفرات لك الدلالة لإنجلي إسرائيل الذي أنعمت عليه عليه الكتاب باسمنا بإلم بهداية بقرآن بشر النذين أولئك الذي أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حمل مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تلا عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بعرش على مرقوا أشعال منزلوا أشعال تاريخ نسناته تاريخ نسناته حدد نسناته نعم وهذا أولئك لفيت أن نرزي بادنا من أمارنا ولي صادق عام كبد لا صدق كسرى بيكو ترم صدق وكسفار درجان إهنا كده توسنا كالو شكل لا ينورو إشلال صالح إبالا كن صدق إبالا إذا لم يكن مباركا في الصدق والتصديق لا يقالوا صدق نذير الصديق نزل الأنبياء وزل القدر وذكر في الكتاب إنه كان صديقا نبيا وذكر في الكتاب إبليس إنه كان صديقا نبيا ورفعنا مكانا وجعل رسالة يعني صديق الله جل وعلا رسالة صدق العليا نعم ذلك الفضل من الله يتغرفات تعبدنا شوف شوف اسمنا على فضلنا درجه فضلنا بكراتب من قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض من الأمة جل وعلا هين درجة مستفي على تروفاته يعني النبي نك مستفى على فضلنا يكتسب من يشاء ولا ذو الفضل العظيم لا لنا نستفى هين درجة ما بيس على تروفاته ذلك فضلنا وكفى بالله عليما يا الله وقت يبقى على مالنا الله يجري أهل الله يعلم لنبي أهل يعلم نبي أرقوال لصديق أن أهل يعلم صديق أرقوال لشهداء أن أهل يعلم شهداء أرقوال لثاني أهل يعلم حاجة أرقوال وقال لله عليما وليعو كالنزل ما هو صراط ما أدركنا إن شاء الصراط الذي أنا عمت إهدنا الصراط المستقيم إهي النقر الله إلك تثبت من قبل الله إنزلنا منه وصلاة ما أدركوا تلك لإن الله كان توسطونا المعنى إهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنا عمت عليه أي أنا عمت به عليه ما أن أعطوا النزل بجملة أنك وأعطوا ربا إيه درس درس يعني من النبي والصديق والشهداء والصالحين من كده درجات بوش أرقيدنا فلقال قوش عارفين دب جنة متوان فلقال قوش انتظار لكم على منار إبراهيم ما قلني إن مولى النصار إيارات والهكي بالثاني حبني من الثانيين آل ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا نذب على من أسلمنا نوشري المجاهدون الرجال الذين تجاهدون الكفار وتخرجون عن وجه مقاتلتهم دفاعا عن دينكم خذوا هدركم إن كان يأتشون يا أخذوا إن كان أخذوا الأسباب لا ينفع التوكل على رب الأرباب هدرت لك هذه السجاد أتشفتوا خلق لا ينفع بلاتشو زنجلو وثنجلاتشو كنت بلاتشو مسارة ساتين سات سلطينو يتلاتم يتساقطا طارو طولنا قبطات مالك إلا باتشو هيو تاتشو الأقوي بزي إبادة السلام لاتشونا أتشف قالتو فإن الله ربط الأخوي المسببات خذوا إفوا فانفروا صبادهم في جميعا فانفروا صبادهم أي جماعة متفلقين هناتشو فسددوا أمين فرو جميع أول أندرى بقارة مراجعة جهاز متويلات يارو جيجا أندرى ذيكا غزوة تبوشي مدرسة هون موسى على الكسرة وفن يبات عند عارس من الرورة سنيبار مشيك مطو سيفات شون نمين وإنزي أن تطلوه نبر هون داخل مدد دار وغضو لشركة تسيب أن من يريش ينجيك من يارك من أدين أندرى الله هذا يجدر أن أعلم كيف يجب أن نصر كذا وعلا كان يبقى سيئد انجي سوا سبا وكيلا ايه تنسكوات يعني جميعا ميلو نو ميلو مأقاد عميال عندهم ايه تعصبات اي جماعة متفرقين او انتم جاء عند اسفل لاجم ما استباسوا كالا استباسوا ميت تباسوا اسفلوا ميت واسفل لاجون نازل بلو لا امرة الزيبية سيوتو كمدينة يتوصل سوات بس زي هنا شوف انتها اللبو سيد الكنان يبوتو على الواتسو يتوصل يزوتو النزا بزا فسامئة بأدوين بغوي كاتا فوجع طائفة منهم إليهم بزا هيدو يسوس بزا هيدونا وانجل لا يتدرى يميسا سلدرى سلتال إيكا بيادو أتفتو من نو موت الله بطا يفتام إبليس الله بطا يفتام جانم الله كي بطا يفتام أيزان أقام قرأت الله بس مثل من عندما يدفعون عندما يورو يعني تمام من أكال أيزان أقام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية وسلعة الله الجنة ألا أدلج ورن يعدو يا نساو بماتا يششال إنجي تريدو عيادو ومن أدلج بماتا ششتو عملتا بلغ المنزل ولا استوبت إذا رسال يا الله يقاو الدنات أواج الله يقاو الدنات يا الله يقام على الجنة سناس بلونه يعني فانفر ثباتين ثباتين أي متفرقين ثبات ثبوات نبرا سبيل الله ثبات ثبوات كلغات لغوات قلبت واو أي سن ثبات ثبوات نبرا أو انفروا جميعا مجتمعين هناك تصددوا هيدوا بالشعب لكاك يازوا لبالشعب يعني تفتحتهم سيئت لكاك يازوا አብሮን ሲጥቃካል ጥሩ ነው ቢሮም ሰላም ለአላህ የሰገደላህ አላህ መጠበቅ ይያቻለም ይሄንን ሲሉ ያንን ሲሉ በሚሻላ እንግዲህ እንካከን አስተምሮ ሰጥቷት ማጣል ነው ወደ ሲበዝሽ ተውራ ሲ ከይፈቲ ሰላተል ኸውፍ ثم قال جل وعلا وان منكم كنادي مكاكل لمن لا يغطي عنا ليسبقان الجهاد እንዳይወጣ የሚያዘናጋው ተሃራ የሚያስቀራ አለ ይላል ይባዙ المنافقين فهل المخلفون بمقعده خلاف رسول الله فريقا يجاهد الأموال والمسلم في سبيل الله فإن أسابت تصيب أجداد آمي أتيت بلو وتعالى أسكرنا مؤمنون في الميدل الجهاد والتوب هو تصيب أجداد آمي قال أمانات لكاس في سنة ذر الباشا ومتيبة في ذر الباشا في ذلك قال إلى لهي مثبت قد أن أمر الله عليك أمر من قبر إطلق قسل منا إذا ما هم أنسوا تنسوا عبر الولي الشيء نطور تهسات كسر سل الشيء تتكيوش تلعرون كل أجيب እንዲህ ለፈሪ እስራኤል ፈሪ እንዲህ ጀግና ግን ወጥቶ ሲላል ተደደለና ሲያተሳተፈ ነው የሚጠፈተው ይሄ ግን ወደኋላ በመቅራቱ ይደሳል ምን ንዕማነው ሙሲባ ንዕማነው እንጂ ንዕማው ንዕማነው ለጃሂል ስለሆነ ፈቂህ ይላል ወዛር ቃል ሱፊያን ሰይድ ሰውሪ ليس بفقيه من لم يحد النعمه نقمه والنقمه نعمه ሙሲባው ንዕማነው ቢሮ ካልቆጣ ኒዕማው ሙሲባ ነው ብሎ ካልቆጠረ ፈቂህ አይደለም ናሚን ኒዕማን ሙሲባ ይባል ለፊትና ነዋ ምታልፉበትና ማታልፉ እንደሆነ አላወቅም እንደዛ ከሆነ ኒዕማ ነው እንደገና ሙሲባው ደግሞ ከታገስክ ምንድነው ኒዕማ ነውና ለይሰ ቢፈቂህ መን ለም የሁድ ኒዕመታ ኒቅመታ ወኒቅመታ ኒዕመታን ይላል ايه ፈቂዎች ወላክነ ማፍቂ ላስተውን አይደለም ላሽሙን አይደለም ላያለሙን አይደለም فلذي أدو النعمة أدو النعمة نعمة إذا ما كن معهم شهيدة كمسوا ذريه تساطا في تهداني سلالهم كنجلوا إلى وهنا سابقوا فضل من الله تعالى ذفر ورنيمة دل مرك لأبداد ما شكدت ترفاس تعالى ذنب الناس المسلمون ليقولن إلى الأوقو كأنن تكون بينك وبين مودة فلا إله كذاب فيه ودا جنة إلدى النبر نقر አርጎ ይላል ያ ለይተኒ መቁል ይቁላል ያ ለይተኒ እመኛለሁ ባውንኩም ይሄ ወዳለሁ ሆንቱ አብሪያቸው ባውንኩ ወይኔ ምን አለ ከነሱ ባውንኩን ቢሎ ይላል መጀመሪያም ከላይ ላይ ከነሱ ጋር እንዲሎ ይላል በዚህሉ ይናገረው ምስጢር ነው አላህ ተናገረ ፈአፉዘ ሆኜ በታደርኩ ፈውዘን አዚዝ ዲሊክ ዲር በታደርኩ ዘሊማን በተቋደስኩ በተካፈልኩ በማረፍኩ ቢሎ ይላል እንደነት ወልጋዳ ሰውዳ አረም ያዘናጋ ፈሪ ኢማን ቢስ ዲፍራታዲስ አለ ተጠንቀቁት እንዳያዘናጋችሁ እንዳይሸነግላችሁ እንዳይሸውዳችሁ ይላል አላህ ተዓል ተመቃለ ደደባላ ሐረበ እንግዲህ ወሐስ አለ ቂታል ፈሊቃትን ይታገል ሲሰብ አላህ መንገዳል الذين ነዚ የስሙን ሀያት الدنيا ፈሊቃት ሲሰብ ኢላይ الذين የስሙን ሀያት الدنيا بالآخر ففي سبيل الله لا يواقوا الذين النزى يشلون الحياة الدنيا حياة الدنيا ميشتوت بآخرة ميشتوت مؤمنوت ما لهم دنيا يشتالوا آخرة نكتالوا هنا يوسف فائد هنا يعني الذين فائد باتنا. وأما إذا جعلنا الذي يشمع هذا الدنيا بلاك يشمع من يشترون هذا باخي آخران شدوا دنيا اللي يتقدوت ثواب بثواب مفهول به اليهود يعني جري شراء باء وشراه بثمن بختي شراء معنى باء اشترى بمعنى يعني ابتاءنا اشترى عندنا باءنا شراء وشروه بثمن بختي شطوت ما يعني دنيا شطا واخرا نيقل زهور مؤمنوش والله من قال لا يستاذنوا هي صفة المؤمنين والسهر من المهاجرون انصاف ومن يقاتل في سبيل الله هي ده مؤمن مننا اجرنا ترغيبنا به يا امرنا هي ترغيبنا والله من قال لا يستاذن فيقتل يقتل او يضرب وين يقتل يا شدك فسوف نؤتيه إنيا تنتقان كرم أجر عظيم كذلك من دائرة من ذنو أجر جنة ستوال يهي قولة تكترني أمان تكترني الجهاد ودها لمن يبقى من مكتبين بتشنفهم ذنو بتقدرهم ذنو كلهم أجر نورنا ثم قال جل وعلا أهلهم يوقف من ذنو ودها لمن كرانا قرمين عليا جهاد لم يودها لإبار البتال يهنا يهري على الله مالك وما لكم من عدل الا لا تقاتلون في سبيل الله من الجهاد لا تروا ذكر كلاش يمكن من عدل من مين والمستضعفين من الرجال كوندو دكا ما هونو كادر كمكا ود مدين دا يتددوا ان تاتوا يذو دكا ما زرب تكلكل اكالوش يالس كعباس بن عبد المطلب والنساء كزوجته نبابة بنت حارث الهلالية والبلدان كقبلهما عبد الله بن عباس القرشي المطربي إن الذين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يملون ربنا يتعجنوي أخرج الناس وطا من هذه القرية كالتش مندر مكان من هذه القرية الظالم أهل يعني أهلها الصالح النوار والسوحة مثل النوحة كافرنا دبا جفتري كهونوس كاريا جزاك الأسوات الآن بلو ميلو مستدعفوش كوندم كفيتم كيسانات يال لسيهون إن عند الجهاد ما تارك بس مكينات إن الذين يكرك كروس يالو من مكينات عالاتشو والتاسم واقعات عالاباتشو وشلا وجعل لنا من لدون كوريا كانت الزندم على النوز أبات إباقات أبات أدر جنة ميتبك كنذيشا وجعلنا من لدنك انت زنده نصيرا غدات ادركت بلو ميلوس يالو سيهونو منو جعل ما تعرفو مكينات ما تعرفو مكينات هنا الا توابو انجي يدها فراتو حر يدرهم يا القتال يزرعوا في امروها البطالة والجراح والإقدام الشجاع انظروا جاقنوا عندنا هي جعل الله التاسد تشنفوا ولكن هذا هو مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان يهلك هنا وديه أمانيوس وقال في سبيل الله من قال في سبيل إعلاء كلمة الله سبيل الله طريقة دين الله شرع الله دين الله بعد الله من قال لا بعد الله تزار لعل أهل الأول رواب قالوا بإخلاص ينسوا جهاداتهم إخلاص نو والذين كفروا كفروا مستمواب يقال في سبيل الطاغوت يا الله بشهد آن من قال الطاغوت فتعوذ من قصونا مرداتنا ولياته قصونا قصونا مرداتنا من البعض ينعي ما تذكرنا قصونا مرداتنا في لو دينه بعض بعضه يعني مثلنا بعيدا لمنا يا ولا شيطان نو يا شيطان انتنوك ان داي نكو مشيك ان داي فرق يا شيطان مثلنا قنب ان داي نكا يا شيطان بيش اللهوش ان داي نكو يا شيطان يا مثلنا سرابتوك ان داي قصونا من أفوت إنجي الله ذلك إلتاب بوتا إلاو مننا يقال في سبيل الصاغوت تابعا فقاتلوا أيها المؤمنون المسلمون الذين يقال في سبيله أولياء الشيطان يا شيطان رضا شو في سبيل الصاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان يا شيطان من جنها شو بوشنا وكترانيوش أشكروش وداجوش الله ولي الذين عموا في جمنا الزلوين والذين كفروا لي أبوتا ذلطون من النور إلى الظلمات ويعني اتقوا الشياطين أولياء من دون الله إن كيد الشيطان يا شيطان تنقل كان ضعيفا دكا ما هو كما لم توجد مشين أمام نور الإيمان أمام نور اليقين أمام إيش قتال المؤمنين يا شيطان تنقل وكان دكا ما هو لكن أترى ما تدفع مؤتمد يده ميتدفعوا نقر يعني من مركزه نقر አለኝ ታኔ አደርገው ነገር ምንድነው ደካማ ነው ከበይክል አንገቡት ነው እንደዛ ከሆነ ውሸት ነው ጉሩን ነው ሸይጣን አባብሎ ነው እንዲያልቁም ያደርጋቸው እንደዛ ከሆነ መደገፊያም ነው እሺ ደካማ ነውና እሱ እንድነው ተዋጉ ኃይሉን ለአላህ ያው ረህማን አደረገው ዱፉን ወህኑን ለአላህ ሸይጣን አደረገው ወዛ ካለባት ተራፍ አላህ ኒ አኡዙ ቢካ ሚን ከይዲ ሸይጣን ሚን ከይዲ ኒሳ እና ከይደሁና አዚም ويم اني اخاف كيد النساء لان كيدهن عظيم ولا اخاف كيد الشيطان لان كيد الشيطان كان ضعيفا ايهم مثلينا ايهم انتراوي عند نجي شيطان بل شيطاتهم شيطان ادربعوا النساء حبائل الشيطان الشيطان عندناتهم ما ادنياناتهم جيب بيد ذاتي يتيتوتين تنقول الله مننا عظيم بلوتا سوره يوسف لا امس بوتا لا كيداته تنقولات عظيم بلوتا انهم من كيد يكون إنك إذا قلنا عظيم بالوال يعني بلينا أدامه وإذا كتب عني كيده يسود إن رب بكيدهن عظيم أراد فصرف عنه كيدهن أمس بوضع سيطوس تنقل تناقل الله الجنة والي كلهم أكادوا لتناقل الشيطان إنك إذا الشيطان كان ضعيفا لكن آدم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ردهم إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون نعم هذا هو الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم